قالوا سنين مثلا ما صلاش وصلى على كبر، يكثر من النوافل، يكثر من النوافل من جنس ما ترك. ازاي؟ واحد ما كانش بيصلي بقاله مثلا سنتين ثلاثة خمسة ما يصليش، على ما صلى 10 سنين ما صلاش، يعمل ايه؟ يصلي نوافل. عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى احب العبادات الى الله الايه؟ الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل هو ده بقى حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى في القران الكريم: ان الحسنات يذهبن السيئات. في اصل الامر يوم القيامه مقص، كفت حسنات وكفت ايه؟ سيئات. فانت تركت فبقت ايه؟ سيئه. طب فعلت نوافل بقت فين؟ حسنات. فبقت المساله عباره عن ايه؟ توازن. فانت بتعمل ميزان، بتثقل الميزان بالحسنات حتى تخف كفه الايه؟ السيئات. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ فمن ثقلت موازينه. ومن خفت موازينه. يبقى الميزان ثقل وخف على حسب السيئات والايه؟ والحسنات. واحد مثلا ما كانش بيصلي بقاله ياما، فدلوقتي يصلي يعمل ايه؟ يصلي نوافل، يصلي نوافل مطلقه. الاول يحافظ على النوافل والسنن الراتبه اللي هي ركعتين قبل الفجر، واربعه قبل الظهر، واربعه بعد العصر، واثنين قبل العشاء، واثنين بعد العشاء. دي السنن الايه؟ وصلاه الوتر. دي النوافل الايه؟ الراتبه. ويحافظ على الصلوات النوافل المطلقه، يصلي الضحى، يصلي قيام الليل، يصلي مره صلاه التسبيح ولا مرتين في حياته، يصلي صلاه الاستخاره. يبقى يحافظ على ايه؟ كثره النوافل المطلقه. ما يعني ممكن يصلي بين المغرب والعشاء، كان بعض السلف زي ابن عمر وغيره كان يصلي بين المغرب والعشاء 6 ركعات، فيحافظ على هذه الايه؟ السنن. فعل هذه السنن يجبر النقص فين؟ في الفرائض التي كان الانسان قد تركها. فمن الخطا ان الانسان يصلي الفرض كم مره في اليوم؟ مرتين. البعض مثلا بيعمل ايه؟ يجي مثلا يصلي في مسجد سعد بن ابي وقاص، بيخلصوا بدري شويه العشاء، ويقوم جاي من سعد بن ابي وقاص جاي الانصار عشان بيتاخروا، يصلي كمان معاهم العشاء. يقول لك انا كده صليت العشاء كم مره؟ مرتين، عشان انا مره من القديم ومره من الجديد. لا، لا يصليان احدكم الفرض مرتين. ايضا من الاخطاء في الصلاه الاعتقاد بان صلاه الفجر وقتها ممدود لحد ما تقوم من النوم. يعني البعض كده بيفكر ان هو صلاه الفجر بالنسبه لي امتى؟ لما اقوم من النوم، لما اقوم اصلي. الكلام ده صحيح؟ لا. الله تبارك وتعالى يقول: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وصلاه الفجر الله تبارك وتعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الايه؟ من الفجر. يبقى وقت صلاه الفجر اللي هو عند ظهور الايه؟ الخيط الابيض من الخيط الاسود. امتى ينتهي وقت الفجر؟ اول الشروق، عند اول الايه؟ الشروق. اول ما خلاص، يعني لو افترضنا مثلا الفجر على 5 والشروق على 6 الا ربع، يبقى الوقت اللي هو الساعه الا ربع ده تقدر تصلي فيه الايه؟ صلاه الفجر. بعد الساعه الا ربع دي خلاص كده خرج وقت الايه؟ خرج وقت الصلاة. ما ينفعش بقى يقول ايه؟ اما اقوم قبل الظهر اصلي، اقوم الساعة 10 اصلي، الساعة 8 اصلي. ما ينفعش. ليه؟ لان ده مش وقت الايه؟ مش وقت الصلاة. صحيح انت هتصلي، هتصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. لكن هل هتاخد اجر اللي صلى الفجر في ميعاده؟ لا. هتاخد اجر اللي قام ونطر وغطى كده وتوضى في الدنيا ساعة ونزل المسجد وصلى؟ لا. خدت بالك؟ يبقى الصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقت الصبح ما من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ما لم تطلع الايه؟ الشمس. وفي روايه اخرى: ان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وان اخر وقتها حين تطلع الشمس. حين تطلع الشمس. ايضا من الخطا ان بعض الناس مثلا ما صلاش العشاء معانا. تيجي تقول له: ايه احنا قاعدين بنتكلم وبتاع العشاء ده؟ تقول لك: يا عم العشاء ممدوده للفجر. العشاء ممدوده للفجر. ناس كتير كده تيجي تكلمه يقول لك: يا عم الحاج ايه انت ما تشددش على نفسك، العشاء ممدوده للفجر. ادي احنا قاعدين الماتش شغال والماتش هيخلص، الصلاه مش هتخلص. مش لازم تقول كده؟ الماتش هيخلص، الصلاه مش هتخلص. يا عم الفيلم كلها 5 دقايق ونص ساعه هيخلص، انما الصلاه مش هتخلص، ده العشاء ممدوده للفجر. الكلام ده صحيح؟ لا مش صحيح. لان العشاء مش ممدوده للفجر. العشاء لها وقت. طب وقت العشاء اخرها امتى؟ امتى اخر صلاه العشاء؟ امتى؟ طب بالراحه الساعه كام؟ 12؟ 10؟ الساعة كام؟ أخرها الساعة كام؟ لا، عايزين نجاوب إجابة صحيحة. آخر صلاة العشاء إمتى؟ 12. ها؟ مين تاني؟ ها؟ لا، آخر وقت صلاة العشاء اللي إحنا قلنا صلاة الفجر من أول الظهور الخطر أول الخطر الأسود لحد شروق الشمس تقريبا حوالي ساعة إلا ربع. وقت صلاة العشاء قد إيه؟ ها؟ بعد صلاة العشاء بساعتين. طبعا كل واحد بيقول كلام مرسل مالوش دليل. طب إحنا عايزين نعرف آخر وقت صلاة الفجر صلاة العشاء. إحنا كلنا معتقدين وتربينا على إن نص الليل الساعة كام؟ الساعة 12. فإحنا ساعة ما تيجي الساعة 12 كده إحنا بقينا إيه؟ نص الليل، بقينا في يوم جديد. فكده صلاة العشاء إيه؟ راح. لا، صلاة العشاء عشان تعرف وقت صلاة العشاء بالظبط نشوف المغرب الساعة كام؟ لأن الليل عندنا بيبدأ من إيه؟ من المغرب. الليل عندنا بيبدأ من إمتى؟ من المغرب. هنفترض مثلا إن المغرب بيبدأ الساعة 5 أو بيأذن الساعة 5 أو يؤذن لو لأن البعض في بعض الإخوة ماسكني كده على الألفاظ دي يقول لي أنت بتتكلم باللغة العامية يعني إيه الفجر بيبدأ؟ ماشي، الفجر يؤذن له الساعة كام؟ 5. والمغرب يؤذن له الساعة كام؟ مثلا 6. يبقى الفجر على 5 والمغرب على كام؟ على 6. نعرف بقى نعرف نص الليل ازاي؟ العلماء قالوا 5 زائد 6 يساوي كام؟ 11. تقسمهم على 2 5 ونص، وتعد 5 ساعات ونص من بعد صلاة المغرب. يبقى تعد 5 ساعات ونص من بعد صلاة الايه؟ المغرب. فلو احنا قلنا المغرب 6 صح ولا 5؟ قلنا 6. يبقى 6 7 8 9 10 11 ونص. نص الليل عندنا امتى؟ 11 ونص مش 12. يبقى انت عشان تعرف نص الليل بالظبط تشوف المغرب على كام والعشاء على كام وتجمع وتقسم والناتج تعده من بعد الايه؟ من بعد صلاة المغرب يديك كده بقى نص الليل. ممكن تلاقي جاي معاك الساعة 10 الايه؟ ما بين الفجر وما بين المغرب عشان تعرف وقت صلاة العشاء تحسبها من الفجر للايه؟ للمغرب. تمام؟ يبقى صلاة العشاء وقتها مش ممدود لايه؟ وصلاة العشاء صلاة العشاء ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اول وقت العشاء الاخير حين يغيب الشفق او حين يغيب الافق وان اخرها حين ينتصب الليل. وقت العشاء مع مغيب الشفق الاحمر بعد المغرب كده لما نكون في الارض ولا حاجه. ها؟ طبعا سيدنا عارف الكلام ده. تكون في الارض كده وشايف الشمس وهي بتغيب بتبدا تظهر لك ايه؟ القرص احمر كده صح؟ لما يغيب الشفق الاحمر ده ها؟ لما الشفق الاحمر ده يروح كده دخل وقت الايه؟ وتظهر النجوم يبدا ده وقت صلاه الايه؟ بقى صلاه العشاء. لا احنا بنتكلم على العشاء. احنا بنتكلم على العشاء. المغرب خلاص غربت الشمس. غربت الشمس كده المغرب. بعد ما بتغرب الشمس بتلاقي شفق احمر كده صح؟ بتلاقي قرص احمر حوالين الشمس كده. لما يغيب الشفق الاحمر ده وتبدا النجوم في السماء تظهر يبقى ده وقت الايه؟ ده وقت صلاة العشاء. ايضا من الاخطاء صلاة النوافل المطلقة في الاوقات المنهي عنها. طب ايه الاوقات المنهي عنها يا اخوانا؟ ما احنا برضه لازم نبقى عارفين الكلام ده لان دي عبادة. الاوقات المنهي عنها الوقت اللي احنا منهي نصلي فيه قبل طلوع الشمس بثلث ساعة منهي عنه، وقبل غروب الشمس بنص ساعة اللي هو بعد العصر، وقبل الظهر بثلث ساعة. الاوقات دي منهي عنها. ما هو حتى لو كانت مكروهة مين اللي بيكرهها؟ ربنا. انا هعمل حاجة ربنا بيكرهها؟ لا اللي عليه فرض. انا بقول النوافل المطلقة، خلي بالك انا كلامي محدود، بقول النوافل المطلقة. واحد سمعني دلوقتي انا بقول ايه اللي ما صلاش بقاله سنين يكفر من صلاة النوافل، قال خلاص يا عم انا ايه كل ما الاقي نفسي فاضي هصلي. فيجي بعد صلاة الفجر يقوم جاي يصلي، يقول له لا استنى مفيش صلاة على صلاة الايه؟ الفجر. يجي بعد صلاة العصر وهو ما هصلي، يقول له لا مفيش صلاة بعد صلاة الايه؟ العصر. يجي قبل الظهر مثلا بثلث ساعة 25 دقيقة يقول له ما هصلي دلوقتي، يقول له لا مفيش صلاة دلوقتي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا لصلاتكم وقت طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع بين قرني شيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا كانت في وسط السماء قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت قارنها فلا تصلوا في هذه الساعات الثلاث يبقى احنا قلنا لازم ننتبه لان دي عبادة. انت بتعمل العبادة ومطلوب منك انك تعمل العبادة على اكمل ايه؟ على اكمل وجه. مش ربنا بيقول وما امروا الا ليعبدوا الله من هم؟ مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. يبقى عايز تأدي العبادة في احسن ايه؟ في احسن صورة. طبعا يبقى كده من الخطأ ان احنا نأخر صلاة العصر لحد ما الشمس تصفر، ليه؟ قبل الايه؟ قبل المغرب. يبقى ده من الخطأ الا لمن كان ايه؟ مضطر، واحد مثلا مسافر ركب قطر ما نزل شيء الا في الوقت ده خلاص، تمام. ايضا من الاخطاء، في اخطاء بقى في النية، اخطاء في ايه؟ في النية، ان يقلب نية الصلاة من نية لنية، بالذات من نية السنة لنية الفرض، من نية السنة لنية الفرض. مثلا واحد دخل المسجد وجي واقف في الصف الاول ماشي، وجي قايل الله اكبر بيصلي الايه؟ السنة. وفجأة كده وهو بيصلي السنة لا اله المؤذن بيقول الله اكبر الله اكبر ان شاء الله الرسول حي اصلا حي الله اكبر الله اكبر، فايه جه واقف كده لقى الناس كلها ترصد جنب منه، وجه الامام قايل الله اكبر، جه قايل الله اكبر، جه مكمل صلاته مع مين؟ جه مكمل الصلاة اللي بدأها كملها مع مين؟ مع الامام. هل يصح قلب الفريضة قلب النافلة لفريضة؟ لا، الايه؟ يسلم ويكبر ويدخل في الصلاة الايه؟ الجديد. يبقى تحويل النية، او واحد مثلا دخل يصلي سنة المغرب مثلا، وهو بيصلي سنة المغرب افتكر انه ما صلاش العصر، بعد ما كبر وبيصلي سنة المغرب اللي هي السنة القبلية وقال الله اكبر وبيقرأ الفاتحة كده، افتكر انه ما صلاش الايه؟ العصر. قال خلاص اخليها الايه؟ العصر، وجي مكملها لانها عصر، تنفع؟ لا ما تنفعش. ما يجوز تحويل نية النفل لفرض اللي هي من تحت لفوق، لان النافلة تحت والفريضة ايه؟ فوق. ما يجوز الطلوع من تحت لفوق. لا، انت لو حضرت المغرب وانت ما صليتش العصر هقول لا. طب وانت تتكلف على نفسك ليه؟ وانت لو حضرت المغرب وانت ما صليتش العصر تصلي المغرب مع الناس وبعد كده تقضي الايه؟ العصر. لان الرسول قال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك، هو ده كفارته. انما اعادة والترتيب، يبقى هو كده هيصلي العصر كم مرة؟ هيصلي المغرب كم مرة؟ مرتين. واحنا قلنا ان في نهي ان الواحد يصلي الفرض ايه؟ لا لا، انت تصلي مع الامام الصلاة الحاضرة عشان اخدت اجر الصلاة الايه؟ الحاضرة. لانك انت لو صليت انت كده كده صلاة العصر بقى بالنسبة لك ايه؟ قضاء. يبقى تصليها كده كده، طالما هتصليها قضاء ها؟ يبقى تصليها بعد الايه؟ ما انت تاخد اجر الحاضرة، تاخد اجر الحاضرة. اما صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اصلي الحاضرة دلوقتي، خدت بالك؟ والقضاء اصليها ايه؟ قضاء، لا كفارة لا الا ذلك. بنقول بس الخطأ، نعم، اي وقت من اما يتذكرها يقوم يصليها. واحد نام عن صلاة، ناسى صلاة، وقت ما يفتكرها ان شاء الله يا رب يكون في نص الليل، يقوم يصليها. خدت بالك؟ احنا بنقول من الخطأ قلب النية في الصلاة من نية فريضة الى فريضة اخرى. واحد مثلا بيصلي العصر يفتكر هو ما صلاش الظهر، فجي يألفها ايه؟ ما ينفعش. لا، هو بيصلي مع الناس بنية العصر افتكر ان هو ما صلاش الظهر، ما ينفعش يغيرها ايه؟ ما ينفعش يغير النية الايه؟ للظهر. خدت بالك؟ لا، الكلام ده في خلاف حتة ان انا ما صليتش العصر الظهر وانا حضرت العصر، اصلي العصر ولا اصلي الظهر؟ العلماء يقولون صلي العصر لان دي الحاضرة دلوقتي، لان الظهر فاتتك خلاص. الظهر بمجرد اقامة صلاة العصر فاتتك صلاة الايه؟ الظهر، فتصلي الحاضرة وبعد كده تصلي الايه؟ القضاء، تصلي القضاء. ايضا من الخطأ قلب النية من سنة لسنة. مثلا رجل يصلي سنة العشاء البعدية، وبينما هو في الركعة الأولى من سنة العشاء البعدية قال إيه؟ أنا لسه هكمل، خلاص خليها الوتر، أوتر بقى وخلاص. ينفع؟ ما ينفعش. تغيير النية ما ينفعش. وهذا مثلا دخل يصلي تحية المسجد، وهو بيصلي وفي نيته إن هي تحية المسجد، قال إيه؟ طب ما أخليها سنة الفجر. أخليها إيه؟ سنة الفجر، ما ينفعش. أنت دخلت بنية صلاة تحية المسجد، يبقى تحية الإيه؟ المسجد. ايضا من الاخطاء قلب النية في الصلاة من نافلة الى فريضة، قلب النية في الصلاة من نافلة الى فريضة. مثلا رجل يصلي السنة القبلية لصلاة الظهر ثم انشأت الجماعة، فاجي قال لي خلاص خليها ايه خليها الفريضة ما ينفعش زي ما قلنا. يبقى اذا دلوقتي مسألة الايه النية الصلاة على حسب النية، بتصلي ظهر يبقى نيتك ايه ظهر، بتصلي نافلة يبقى نيتك نافلة. طيب من الاخطاء ايضا عدم امر الاولاد بالصلاة وهم ابناء سبع. كتير مننا يا اخوانا والله ده خطأ كبير جدا جدا جدا. كتير مننا بيبص لاولاده، انت عندك كم سنة؟ انت اسمك ايه؟ احمد. اذا عندك كم سنة؟ احباش. اسمك ايه؟ ابراهيم. وانت؟ 11. اسمك ايه؟ احمد. شوف احمد واحمد وابراهيم، وانت اسمك ايه؟ ابراهيم. كريم. ماشي يا كريم. كريم يا رب. ها عندك كم سنه كريم؟ 10 سنين. من الخطا ده ان ابو احمد او ابو كريم او ابو عبد الرحمن او ابو محمد او ابو هناد او ابو حبيبه ما يزعلوش مني، ها يكبر ويوصل سن 7 سنين وتيجي تقول له لك سلسله بنت صغيره، لسه لا صغير، يفضل يبص الواد صغير واد صغير واد صغير. الواد يخلص ابتدائي وهو الواد لسه صغير، والواد يخلص اعدادي والواد لسه صغير، ويخلص الثانوي والواد لسه صغير، ويخش الجامعه والواد لسه صغير. طب ما هو طبعا لازم يفضل صغير، لان هو هيفضل في عين ابوه وامه ايه؟ صغير، عمره ما هيفضل في عين ابوه وامه. لكن الشرع قال مروهم بالصلاه وهم ابناء سبع، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. يعني انا المفترض اامر ولادي بالصلاه وهم عندهم 7 سنين ما اضربهمش. في بعض الاخوه المتشددين بيغلطوا، يضرب الولد عشان الصلاه وهو عنده 7 سنين، ده تربويا مش كويس، يخلي الولد ممكن يكره الصلاه. لكن انا اعمل ايه؟ انا امره بالصلاه وهو عنده 7 سنين لانه خلاص بدا يعقل ويفهم، واحببه في الصلاه. تعالى معايا المسجد. انا اعرف اخ جزاه الله خيرا كان بياخد معاه ولاده في صلاه الفجر ويقول لهم ايه اللي هيصحى ياخد جايزه الفجر. جايزه الفجر بصراحة أنا كنت بعمل مع الولاد كده، جايزة الفجر، يلا جايزة الفجر. كنت بقول إيه أشجعهم لصلاة الفجر دي، يلا جايزة الفجر. جايزة الفجر إيه؟ جايزة الفجر النهاردة اللي هيطلب حاجة هياخدها، اللي هيطلب حاجة النهاردة هياخدها. فاللي يقول لي أنا عايز شوكولاتين لأمه 3 جنيه، أجيب له شوكولاتين 3 جنيه. أنا عايز شوكولاتين لأمه 5 جنيه، أجيب له شوكولاتين 5 جنيه. عايز آيس كريمين لأمه 2 جنيه، أجيب له النهاردة بس. أنا بقول النهاردة بس أبدأ أحببه في الإيه؟ في الصلاة. نعم. ايوه 7 سنين. لا ما احنا الكلام ده اتكلمنا فيه، مساله طرد الاولاد من المسجد او التعصب على الاولاد في المسجد ده من الخطا. عشان كده انا قلت يا اخواننا قبل كده يطرش. لا الكلام ده انا حتى قلت يا اخواننا وانتم تفكرين، قلت ينبغي ان يكون في كل مسجد ان كان المؤذن او الامام يجيب كيس حلويات يجمع الاولاد، يبقى عندنا مربين في المساجد ياخدوا الاولاد الصغار يتكلموا معاهم يعلموهم يفهموهم، يستغل وقت الولد دخول المسجد يبدا يعلمه ايه يعلمه حديث يفهمه مساله يعلمه ازاي يصلي يعلمه اداب المسجد. وده مطلوب مطلوب حتى لو كان ايه. يعني انا قلت الكلام ده يا اخوانا اعملوا يعني مثلا صدقه، كل واحد فينا يتصدق ب 50 قرش ويجيب كيس حلويات للاولاد في المسجد. 50 قرش ايه المشكله؟ يعني احمد طه جنبنا بتاع الجمله اهو، روح جيب كيس حلويات ب 2 3 جنيه، ولما يدخلوا الامام او المؤذن يلم الاولاد يدي كل واحد واحده كده، واقف هنا يا حبيبي وتعالى هنا يا بابا واسمعوا الكلام، انتم مسلمين. الكلام ده مع شويه شويه تلاقي الاولاد دول هم عماد الدين، هم لبنه الاسلام، هم دول هم اطفال اليوم، هم رجال الغرب. عشان كده الشرع بيقول لك مروهم بصلاه هم ابناء ايه؟ سبع، واضربوهم عليها هم ابناء عشر. طب اضربوهم عليها اجلدوا؟ لا ما اجلدوش، ما اجلدوش جلد العبد، ما اجيبش خرطوم 3 متر وانزل اسلوخه سلخ واقلعه هدومه كده وادي له علقه وهو عريان واكب عليه عسل واحطه في الشمس. ما في اباط يعملوا كده. لا الضرب برحمه، الضرب حتى الضرب يكون ايه برحمه. وطبعا يعني الامور محتاجه مننا عقليه، محتاجه تربويات. صحيح انا ممكن اضربه اه قسى ان يزدجر ومن يكن رحما فليقسو احيانا على ما يرحمه، بس الضرب الايه؟ الضرب الغير مبرح. ده ربنا سبحانه وتعالى لما امر بضرب الزوجه لما قال فاعظوهن واهجروهن واضربوهن، قال ضربا غير مبرح بعود السواك، مش يديها بوكس يكسر لها اسنانها، ولا يديها بنيه ينزل لها طقم اسنانها، ولا يخرشم لها وشها. لا ده الضرب الايه؟ الضرب غير المبرح. هنقول في رمضان، نتكلم في رمضان على اخطاء الازواج والزوجات. مستنيين احنا رمضان احنا عشان اخطاء الزوجات يبقى الازواج والزوجات، عشان الناس تبقى متدفعه كلها. طبعا النساء بيوصوني من السنه اللي فاتت يا شيخ في رمضان السنه الجايه تتكلم عن اخطاء الازواج مع الزوجات. قلت لهم حاضر، لان ما اقدرش اقول غير حاضر طبعا، لان انا قلت غير حاضر انا عارف اللي هيحصل يعني. حاضر. فاحنا دلوقتي نقول من الاخطاء عدم امر الاولاد بالصلاه هم ايه؟ ابناء سبع. ايضا اقول لك كفايه كده كفايه ايضا ايه كفايه عليكم كده كفايه عشان ما هربوش هتضربوني صدقوني هتضربوني اذا انا عارف هيضربوني. هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كمل Thank you.